وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك تطبيق جمع كتب الإمام الألباني رحمه الله، يحمله من هذا السوق الذي يحمل البرامج ويستفيد منه. أما الحديث الضعيف فلا يجوز الاستشهاد ولا الاستدلال به ولا أن يروى في فضائل الأعمال.